يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياه بعلومه ورضي عنه قال: وفي نصول السيوف، يعني هذه تفريعات على الشروط اللي سبقتنا فيها فيها ما يجوز وفيها ما لا يجوز بعض الفروع. وفي نصول السيوف والسكاكين وفي ثور هو طاس أخير طاس ليكمل هذا شراه هذاك الطش وضع هذاك الطاس شراه نتاع الحاس على صفته خاصة وإطلاق الثور عليه قبل كماله مجاز، كما أن إطلاق السلم على هذا الشراء ثاني مجاز، وإنما هو بيع شراء هذاك الطص اللي ما هو شيء ما مخدوم شراء، وإنما هو بيع معين شراء. على كل حال اشترط فيه الشروع وداه للصانع وقال له أخذ مولي كملوني، هذا يسمى يشترط فيه الشروط البيع. ولو حكما فهو من أفراد قوله: وإن اشترى المعمول منه واستأجره، اشترى منه ولا ما غيره واستأجره قال له خدمه لي جاز إن شرع في العمل ويضمنه مشتريه بالعقد، المشتري ولا يضمن العقد، وإنما يضمنه بائعه، يضمنه مشتريه بالعقد، وإنما يضمنه بائعه ضمان الصناع. ريجينا كلام على ضمان الصناع، ومعنى كلامه أن ما وما وجد وجد ما وجد صانعا شرع في عمل ثور مثلا فاشتراه منه، جاء يخدم فيه قال له سينك فاشتراه منه جوزافا بثمن معلوم، شرع عليه وقال له كملوني كملوني في الخدمة وأنا كملوني أنا نشد عليه وكملوني على ذمتي على أن يكمله له جزاء. فإن اشتراه على الوزن مرجع جوزاف لم يضمنه مشتريه إلا بالقبض، وهذا بخلاف شراء ثوب، شراء ثوب ليكمل شراء ثوب وقال له كملوا لي وبيديروا لي قنطورة ولا حاجة، فيمنع كما يأتي لإمكان إعادة الثور إن جاء على خلاف الصفة المشترطة أو المعتادة بخلاف الثوب، إلا أن يكون عنده غزل يعمل منه غيره إذا جاء على غير صفة، فإن اشترى جملة غزل على أن ينسجه منعه. كما إذا اشترى جملة نحاس، اشترى جملة نحاس ليعمله ثورا، وهذا إذا كان كل من الصانع والمصنوع منه معينا أو يسمى بيع، يعني شيء معين ما هو شيء بذمة، فإن كان الصانع معينا دون المصنوع منه فهو ما أشار له بقبله. قال رحمه الله: والشراء من دائم العمل. والشراء من دائم العمل، دائم العمل حقيقة إنسان دائم يعمل راه فاتح حانوت ويخدم للناس، هذا هو دائم العمل، وانت تروح تشري من عنده حقيقة وحكما، ككون البيع من أهلية حرفة كما الجزار كما الخضار كما ما لأهل الحرفة ذلك الشيء اطرح تشريع لي لتيسره عنده تشريع لي فأشبه المعقود عليه معين الصورتين ويعني مجازي سلم ولكن الحق هو به والشراء إما لجملة يأخذها مفرقة أيوة وقلوا أن يشعر لي كذا وكذا وكل يوم نعطيه كذا وكذا وندي كذا وكذا فهذا يجوز مفرق على أيام فقطار مثلا إيش عليه قطار مثلا فعلا كل يوم يدي منه رطين أو يعقد معه على أن يشتري منه كل يوم عددا معينا وليس لأحدهم الفسخ في الأول هو الثانية كالخباز كما الخباز اللي بيع الخبز ويشري ليه يعني عدد معين وده يخلص فيه بشو والجزار بنقده وبغيره سواء يخلصه والله لأجل يضرب بغيره فلا يشترط تأجيل رأس المال لأنه ما يعتبرش سلما ولا تأجيل المثمن بل يشترط الشروع في الأخذ يبدأ يأخذ يتفاهموا من هذا الأول يبدأ يأخذ حقيقة وحكما فأجاز التأخير لنص شهر كما أشار إلى ذلك بقوله قال وهو بيع وإن لم يدم فهو سلم هذا بيع يعتبر فإن مات البائع يفسح وجب الفسخ في الصورة الثانية وإن لم يدم فهو سلم فلا يعين العامل والمعمول منه إذا كان قال وهو بيع فلا يعين العامل والمعمول منه ويكون دينا في الذمة كعقد على قنطار خبز يؤخذ من المسلم إليه بعد شهر قدره وصفته كذا وقوله كاستصناعي سيف أو سرجين هذا تشبيه لكم وإلا لقفنا أن الصانع إن كان دائم العمل كان بيعا لا سلما مع أنه سلم مطلقا والحاصل أن دائم العمل اللي راه مشهور ويبيع حنوته أن دائم العمل حقيقة أو حكما إذا كان نصب نفسه نصب نفسه على أن يؤخذ منه كل يوم مثلا ما نصب نفسه له من وزن أو كيل أو عدد كما الخباز واللبان والجزار والبقال رغم فهمه يومياه في النهار الأول يمكن منه يمكن فيه البيع طارة والسلام أخرى بشرطه وإلا السلام بشرطه ولو استدم عمله كالحداد والنجار والحياك والحباك وفسد بتعيين المعمول منه يفسد تعيين المعمول منه إذا كان سلم يعيلوش يقول بهذا كعمل من هذا الحديد بعينه أو من هذا الخشب بعينه أو من هذا الغزل بعينه لأنه حينئذ ليس دينا في الذمة هو شو ذمة هذا ما يعتبرش سلم والسلم لابد يكون ذمة ما يكونش معين أو تعيين العامل ما يكونش العامل معين أو هما بالأولى وهذا إذا لم يشتري المعمول منه أو من هذا الخشب بعينه أو من هذا الغزل بعينه لأنه حينئذ ليس دينا بالذمة أو تعيين العامل أو هما بالأولى وهذا إذا لم يشتري المعمول منه فإذا كان الشرماء منه قال رحمه الله قال وإن اشترى المعمول منه واستأجره جاز إن شرع عين عامله أم لا وأما إن اشترى المعمول منه منه وقالوا هذا السلعة دير لي منها كذا وعينه ودخل في ضمانه واستأجره شراه منه وقال له خذ مريض، شرى منه هذيك السلعة وقال له خذ مريض، ونعطيك الأجرة تاعك كذا وكذا. فكذلك على عمله جاز، جاز إن شرع في العمل، ولو حكما كتأخيره لنصف شهر عين عامله أم لا، سواء هو اللي يصنع له هذاك هذاك هو اللي يسلم إليه أو يخدم طهر عنده خدام طهر، عين عامله أم لا. وقال رحمه الله: لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن. هذا لا يجوز فيه السلم، فيما لا يمكن وصفه، يتبكيش وصفه، لأن السلم مثلا المسلم يقول للمسلم المسلم المسلم له المسلم له ليه، يقول له تعطيني الحاجة الفلانية وصفتها كذا كذا وكذا، لكن هذه الأشياء اللي احنا نتكلموا عليها لا يمكنش وصفها، ولهذا ما يجوز السلم. فيما لا يمكن وصفه عادة وصفا كاشفا عن حقيقته كتراب المعدن، رب المعدن هذا بقى يخرج منه ذهب والله يخرج منه يصفيه، هذا ما يجوز لأنه لا يمكن وصفه. حتى يوصفه ويقول له جيبوا لي كمبيوتر وكذا وكذا وكذا وكذا ما يتأتش وصفه، لهذا ما يجوز فيه السلام. كتراب المعدن وأولى تراب الصواغين، الصواغين اللي يخدمون الذهب، وهذاك التراب تاعهم والله شيء هذاك انت ادي فيه ذهب وفيه هاي أيوة. ايه ومن ذلك الحناء المخموطة بالرمل، ما يجوزوش يشريها وشراء سلم، والنيلة المخموطة بالطين إلا أن يعلم قدر ما في ذلك من الخلق. قال: والأرض والدور والجزاف. كذلك أشياء اللي ما يجوز فيها السلم، الأرض يقولوا مثلا نشري عليك أقطار والله مسطار أنت أرض وصفتها كذا وكذا وكذا، قال لك لا ما يمكنش، ما يمكنش وصفها لأنها في الذمة، وإذا وراها له ما يعتبرش سلم، يعني إذا وراها له ما يعتبرش سلم، لأن السلام يكون في الذمة فرق، وإنما يعطيه غير الأنصار، لكن في الأرض لا يتفكش. وكذلك الدور يعني بنيان وكذا، يقول نعطيك الدراهم اليوم وانت يا وجد لي طار وكيف سبتها وكيف هلمنا وكيف هكذا، قال لك لا لا ما يمكنش، لأن وصفهما مما يختلف فيه الأغراض التي من جملتها تعيون البقعة، والبقعة هذه وين يعينها له؟ إذا عينها له أو ما وشي سلم تعيين البقعة، لأن وصفهما مما يختلف فيه الأغراض التي من جملتها تعيون البقعة التي هما بها، فيصيرهما من المعين، والمعين لا يجوز سلم، وشرط السلام كونه في الذمة. قال: والجزاف. ولا في الجزاف أو الجزاف الوجهين. كذلك الجزاف، يقول له مثلا انا نعطيك راس المال اليوم وانت اعطيني جزاف عرضة يعني تاع قمح ولا شعير ولا سلعة اللي هي، ثاني ما يجوزش لانه حتى يوصفها له ما يمكنش. ولا في الجزاف، لان من شروط صحة بيعه رؤيته، وبها يصير معينا لهذا شافه يتأخر قبضه. قال: وما لا يوجد. ولا فيما لا يوجد، الشيء الذي لا يوجد أصلا ما يجوز فيه إلا السلم، أو إلا نادرا ككبار اللؤلؤ، يقول لا أعطيك الدراهم اليوم وأنت رصيات في البحر، جيب لي لؤلؤة ويكون وصفها كذا وكذا وكبيرة، هذا ما يصح زين ككبار الخارج عن العادة، وهذا ما يتوكلوش فيجيبها له خطرة، فلهذا ما يجوز. ف... قال وحديد وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس. ولا يجوز حديد أي سلمه وإن لم يخرج منه سيوف. قل أنا نعطيك رأس المال الحديد وانت خرج لي منه سيوف، اخدم لي منه سيوف في سيوف وبالعكس. أنا قال لك بيجوز علاش؟ ليسارة الصنعة، يسمى كأنه سلم في شيء يمثله في مثله، وهذا ما يجوز. لابد يكون مغايروف، ولكن الثاني غليظ في رقيقه كذلك. الثاني يقول أعطيك أنا رسلنا الغليظ أو تعطيه الأخرى رقيق لإمكان معالجة الغليظ حتى يصير رقيقا، إلا أن يغسل وتتغير يعني شو لا يجوز. وإلا جاز لأن غليظ الغزل يراد لغير ما يراد له رقيقه كغليظ هي به في رقيقه. قال وثوب ليكمل ومصنوع قدم لا يعود. وكذلك لا يجوز في ثوب، ثوب ناقص الدهن الشابة والله برنوس والله ناقص، وقالوا كملوا لي ذي كملوا لي بالنسج والله بغيها في ثوب ناقص ليكمل على صفة معينة، إلا لا يجوز إلا أن يكثر عنده الغزل كما مر في الطور. مصنوع قدم ولا مصنوع قدم أي جعل رأس مال سلم، هو مصنوع وقال هو رأس المال لا يعود لأصله وهو هين صنعتي كالغزل لا يسلم في أصله من كتان الأوصوف لسهولة صنعه، وكذا العكس بالأولى. قال بخلاف النسج إلا ثياب الخس. بخلاف النسج يعني المنسوج يسلم، هو منسوج يسلم الغزل، ومن أعطينك هذا الشيء منسوج وأعطيني تغزل فطرح من جنس أصلي وأولى في شعر، لأن صوفة صنعته سيارته جنس آخر لا يجوز إلا في ياب الخز، فلا تسلم في خزين لأنها تنفش وتصير خزا ولا يقتنع فيه. قال رحمه الله وإن قدم أصله اعتبر الأجل. وإن قدم أصله، أصل المصنوع لا بقيد كونه هينا مصطنعا، بل بقيد كونه كغزل في ثوب أو جعل رأس مال اعتبر الأجل، وإن قدم أصله اعتبر الأجل المضروب بينهما، يعني وجبها له السلعة قبل ما يكمل الأجل. فإن كان يمكن جعله غير المصنوع مصنوعا منع للمجبنة، لأنه إجازة بما إجارة إجارة بما يفضل منه إن كان، وإلا ذهب عمله حضرا، وإلا جاز الانتفاء المنع. قال رحمه الله وإن عاد اعتبر فيهما. وإن عاد المصنوع يعني الأصل، وإن عاد المصنوع صعب الصنعة أي أمكن عوده اعتبر الأجل فيهما، في إسلام المصنوع في أصله وإسلام أصله به، فإن وسع الأجل جعل المصنوع كأصله أو جعل أصله مثله بوضع الصنعة فيه لم يجوز، وإلا جاز كإسلام آنية من نحاس معون نحاس أو رصاص جعل رأس المال ليأخذ في مقابلته نحاس أو رصاص وعكسه، لكن الراجح في هين الصنعة يعني يجوز لإطلاق، فلا يعول على قوله لا يعود. فهين الصنعة عاد أو لا يسلم في أصله ولا أصله فيه، وغير الهين إن لم يعد أسلم في أصله، وإن أسلم أصله به اعتبر الأجل وإن عاد من الأجل أسلم في أصله أو أصله فيه. ثم قال رحمه الله: والمصنوعان يعودان ينطر بالمنفعة. والمصنوعان من جنسين، جنس هانت الصنعة، يعني الصنعة كانت سهلة والله صعبة، هانت الصنعة يعودان، أي يمكن عودهما لأصلهما، يقضي رجح مهدي، وأولئك لم يمكن ينظروا للمنفعة المقصودة منه. إذا كانت فإن تقاربت كقدر قدرة تعنوحات في قدرة مريعة، لأن المنفعة أقرأ من بعضهما، ما إذا كانت المنفعة تختار في جوز، وإلا جاز كإبريق في طشت أي أو مسامير في سيف. نعم هذه جائزة. أي جوز. ثم قال رحمه الله: وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط كقبل محله. وجاز بلا جبر، ما هو شي وجب، قبل زمانه يعني كان تفاهم هو وياه، مثلا الله شهر ولا شهرين السلعة تكون واجدة، هو جابها له قبل ما يلحق الأجل، يجوز. وجاز بلا جبر الصح قبل زمانه، أي أجل المسلمه قبول صفته، إذا جابوا له بالصفة اللي تفهموا عليها، قبول صفته أي موصوفها فقط، هل أحسب الصفة لها؟ لا أدنى. إذا جابوا الشفة اللي كان وصفه وما جابوا الوصفة الوصفة فيقمل حاجة، لا أدنى ولا أجود. إذا كان أجود هذه يسمى من الريبة، ولا أقل ولا أكثر، إذا كان أقل أنا يسمى ضمان، يعني هنا حطر مستعجل، ولا أكثر لما فيه من ضاع وتعجل، من ضاع وتعجل. مثلا واحد تقول سلو 100 مليون هذا الآن، وهو يجيبها لك، يجيبها لك بعد 6 أشهر، ويجيبها لك ناقصة، وانت تقول بحر عليها، هذا ما يجوز. ضعوا تعجل، أو حط الضمان وأزيدك، أي إذا كان زيد. قال كقبل محله، كقبل محله، يجيبها له قبل المحل، الموضع اللي رشاط عليه يجيبون له فيه قبل محل، يجيبها له المحل اللي متفاهمي فيه، الذي اشترط فيه القبض أي موضع العقد عند عدم الشرط فيجوز، فيجوز العرض مطلقا، فيجوز العرض، يجيبوا له قبل المحل وكان عرض ما هو شي دراهم، فيجوز مطلقا. حل الأجل أنت يعني يكون بلا جبر. قال وفي الطعام إن حل، وفي الطعام إن حل، إن حل الأجل، لكن جبنا قبل ما يحل الأجل لا يجوز، وفي الطعام إن حل إيش يقول قبل الأجل. والمعتمد أنه لا بد من حلول الأجل حتى في العرض، لأن من عجل ما في الذمة عدا مسلفا وازداد الانتفاع بسقوط الضمان، ويزاد في الطعام بأن فيه بيعه قبل قبضه، ومحل الجواز العرض والطعام إن لم يدفع المسلم إليه كراء حق الله للمسلم لحمله للمحل وإلا منع. وقال رحمه الله: ولزم بعدهما كقاض إن غاب. ولزم المسلم فيه، المسلم فيه قبولا للمسلم ودفعا من المسلم إليه إن أيسر بعدهما بعد حلول الأجل والمحل، أي بعد بلوغهما، فقاضي أي حاكم يلزمه قبول المسلم فيه، ولو كان قبل الأجل إذا كان القاضي هو اللي يحكم يلزمه قبول المسلم فيه. إن غاب إن غاب المسلم المسلم اللي يدفع على رأس المال ما هوش غايب غايب ولا القاضي يحكم اللي تعطيه رسمه ولا تعطيه الوكيل نتاعه لا وكيل لا حاضر لأن القاضي وكيل الغايب. قال رحمه الله وجاز أجود وأرداء لا أقل إلا عن مثله. يجوز في الرأي في رد المال اللي يردوا للمولى يجوز بعدهما أيضا إذا كان أجود يقبلوا لأنه حسن قضاء هو يعني أجود رد له حاجة خير من اللي هم الرأس المال اللي أطاعه هي قالك يقبلوا إن غاب المسيح إذا كان قالك لأنه من حسن قضاء وجاز أجواده يعني قابله لأنه حسن قضاء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسلف بعير وجموله بهيديه في الحك الأسد ما يقبلوش السن هذاك أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطيه سن أفضل من من السن خيركم أحسنكم قضاء وأرداء وكذلك يجوز أرداء المسلم إليه رجع له سلعة رديئة يجوز إذا قبلها وأرداء لأنه حصل اقتضام مش قضاء فهو من باب المعروف لا يجوز أقل عددا إذا كان أقل عددا رجع له شيء أقل من العدد اللي متفهم عليه أو كيلا أقل يعني كيلا أو مع الجودة والرداء في طعام أو نقد بما فيه من بيع طعام بطعام بصفه غير ممثل ولا إلا عن مثله إلا أن يأخذ الأقل أخذ الأقل مسلم أخذ الأقل قدرا عن مثله صفة. قال ويبرئ مما زاد ويبرئ المسلم المسلم إليه مما زاد لأنه معروف لا مكيسة. وأما غير الطعام والنقد فيجوز قبول الأقل مطلقا أبرأ أو لم يبرئ كنصف قنطار منه حاس عن قنطار منه حيث حل الأجل ولم يدخل على ثانية. قال ولا دقيق عن قمح ولا عكسه ولا يجوز دقيق يعني أخذه عن قمح مسلم فيه هذا ما يجوز ما يخص الدقيق فيما في مقابلة القمح ولا يجوز دقيق أي أخذه عن قمحين يأخذ القمح كبار مستطيع مسلم فيه ولا عكسه بناء على أن الطحن ناقل موش مثل يبقى شوى وإن كان ضعيفا فصار كالجنسين فبأخذ أحدهما عن الآخر بيع الطعام قبل قضيه. وقال في الله وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه بالسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال. لما أنهي الكلام على قضاء السلم بجنسه شرع في قضائه بغيره بغير جنسه فقال وجاز قضاؤه ولو قبل الأجل بغير جنسه هم كانوا متفاهمين على شيء وبالأخير تفاهم قالوا ردي جنس آخر نوع آخر يجوز هذا بشرط. قال لنا بشروط أربعة ذكر المصنف منها ثلاثة أولها قوله إن جاز بيعه هذاك اللي راح يعطيه له المسلم إليه راح يعطيه له إذا كان يجوز بيعه أي المسلم فيه قبل قبضه فيكونش يعني قمح والله شعير والله اللي لابد من التوفية تاعو قبل قبضه كسلامي ثوب كان سلامي في حيوان هو أعطاه ثوب وقال له خطرة أخرى أعطيني حيوان هذا هنا يجوز فأخذ عنه لأن الثوب هذا يجوز بيعه فأخذ عنه دراهم إذ يجوز بيع الحيوان قبل قبضه وثانيها قوله وجاز بيعه المأخوذ عن المسلم فيه بالمسلم فيه مناجزة كدراهم في ثوب هذا يجوز يعني دون التوفية أخذ عنه الطشت نحاس إذ يجوز بيع الطشت بالثوب يدا بيد مش كما الدراهم ولو قال من المأخوذ ليكون ضمير بيعه عائدا على المسلم فيه لسلم من تشتيت الضمير والثاني قوله وأن يسلم فيه في المأخوذ في المأخوذ رأس المال كالمثال المتقدم إذ يجوز سلم الدراهم في طشت نحاس والرابع أن يعجل المأخوذ ليسلم من فسخ دين في دين أي ثم بين محترز كل من الثلاثة على طريق اللف والنشر المرتب فقال في محترز الأول قال رحمه الله لا طعام لا طعام أسلم فيه وأعطاه درهم والأخطر خلاص أعطيني طعام زرع قمح والله شعير والله هذا ما يجوز لا طعام أسلم فيه فلا يقضي عنه غيره ما يقدرش يعطي له نوع آخر فلا يقضي عنه غيره من نقد أو عرض أو طعام من غير جنسه كفول عن قمح بالنهي عن بيع الطعام قبل قبضه وفي محترز الثاني قال ولحم بحيوان ولا لحم غير مطبوخ أي أخذه بحيوان عن حيوان يأخذ حيوان بمضر الحال عن حيوان المسلم فيه ولا عكسه من جنسه ما يجوز إذ لا يجوز بيعه به منجزا وهذاك الذي قبله عام في بيعه لمن هو عليه أو غيره والمشكلة لأن الكلام في القضاء بغير الجنس وبأن اللحم بالحيوان بغير الجنس جائز فلا يسمع أن يكون محترز الثاني وأجب أنه ليس المراد بالجنس ما تقدم في الربويات وإنما المراد به ما يجوز سلمه بغيره كبقر بغنم ومع ذلك فقد يتوهم جواز أخذ لحم أحدهما عن نفس الآخر اختلاف الجنس هنا فبين المنع النهي الخاص عن بيع اللحم بالحيوان. قال رحمه الله في المحترز الثالث قال وذهب ورأس مال وورق وعكسه. وفي محترز الثالث ولا ذهب ولا ذهب عن عرض يأخذ العرض أو حيوان ورأس المال المدفوع فيه ورق فطر ولا عكسه أي أخذ ورق عن عرض العرض اللي أخذ العرض جبل الورق رأس المال ذهب للصرف المؤخر وهذا خاص بما إذا باع العرض لغارميه فإن باعه لأجنبي فلا يبرع رأس المال فيجوز وقبله عكسه يرجع لما قبله أيضا كما أشر له قال رحمه الله وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا كقبله وإن أسلم في ثوب مصفوف يعني ثوب خصفته كذا وكذا أي إلى أجل معلوم جاز للمسلم بعد حلول أجله الزيادة يشوف يأخذ الزيادة على رأس المال ليزيده المسلم إليه ليزيده المسلم إليه، فيثبته المسلم هو اللي يزيده. الموصوف طولا، كان مقصود في الطول ولا في الأرض ولا في الصفاقة، والمراد أنه يدفع له ثوبا أطول مما وقع عليه العقد أو أعرض أو أصفق، بشرط تعجيل الثوب قبل التفرق وتعيينه بأن يكون من هذه الشقة أو هذه الشقة، فإن لم يعين منع لأنه سلم حال، وكذا إن لم يعدل لأنه يدخله بيع. بيع وسلف إن كان من صنف المسلم فيه، وفسخ دين في دين إن كان من غير صنفه، وشبه بالجواز قوله قال كقبره إن عجل دراهمه، أي كأي الأجل، أي زاد المسلم دراهم قبل الأجل، علاش؟ فيزيد المسلم المسلم إليه يزيد في الطول على طوله زاد دراهم. إن عجل المسلم دراهمه المزيدة ولو حكما كتأخير هذا الأيام وبقي من أجل الأصل نصف شهر فأكثر، لأنها صفقة ثانية، وألا يتأخر الأول على أجله لئلا يلزم البيع والسلف، وأن تكون زيادة في الطول فقط. ثم قال رحمه الله وغزل ينسجوه لا أعرض أو أصفق، وجاز أيضا زيادة غزل، ومتفاهمين على غزل معين، ولكن من بعدها قال وأنا زيدك فأزيدني في الغزل، وجد أيضا زيادة غزل عن الغزل الأصلي ينسجه ويزيده في طول الشقة أو عرضها، وهذا من الإجازة الإجارة، هذا يعتبر إجارة مش بيع، وهذا من الإجارة للبيع، ذكره المصنف هنا لا لمناسبة. وأخرج من قوله كقبله إن عجل دراهمه قوله قال لا أعرض أو أصفق، لا إن زاده دراهم قبل الأجل ليعطيه إذا حل أعرض، ولو نقف الطوبة في الطول يزيد يعطيه لكن بالأرض ما يجوز، أو أصفق مما أسلم فيه فيمنعه لفسخ الدين في الدين بخلاف زيادة الطول، فإن العقدة الأولى باقية استأنف عقدة ثانية. قال ولا يلزمه دفعه بغير محله ولو خف حمله، ولا يلزم المسلم إليه دفعه، مش واجب عليه المسلم إليه يجيب له السلعة هذه ويدفع حاله، ولا يلزم المسلم إليه دفعه أي السلم بمعنى المسلم به بغير محله. فهنا جيبوا لي الندية، جيبوا لي عرف الندية، يقولوا جيبوا لي البروغية والله لا، هذا لا الشرع ما ينزمش المسلم إليه بغير محله، لا يقضى عليه بذلك ولو خف حمله، ولو كان يفرق به كجوهر ذهب فضة والله يقدر يديرها بيجيبه، ولو كان يكون خفيف. وكذا لا يلزم المسلم قبوله بغير محله، قبوله بغير محله ولو خف حمله، فإن رضي جاز ولو ثقل حمله، وأما العين فيقضى بها كما سيأتي الفصل بعده إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكماله وعلى كماله وعلى صاحبه جبريل المطوق من رب العالمين. لا أكبر الفصل خلاص كنت أخلوه القرار Mm-hmm.